قال: وعن معقل أن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. نعم، أصله في البخاري بلفظ كان إذا لم يقاتل في أول النهار عليه الصلاة والسلام انتظر حتى تهب الرياح أو حتى تهب الأرواح. ولا شك أن هذا لفضيلة أوقات الصلوات والدعاء كذلك في هذه الأوقات، أي عندها. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يقاتل بعد الصلوات أو بعد أوقات الصلوات، يصلي صلاة الخوف، يجمع بين الصلاتين ثم يقاتل. معروف أن الرياح في الغالب تهب بعد زوال الشمس. قالوا إذا هبت الرياح في هذا الوقت يحصل شيء من الإبراد، لأن هذه حرب وقتال وفيها من حدة السلاح، فإذا هبت الرياح بعد الزوال وهدأت كذلك الحدة الموجودة وخففت الحرارة الزائدة، بردت من حرهم، نشطتهم، هكذا ذكر الشراح، قالوا هذه هي الأسباب أنه كان ينتظر حتى بعد زوال الشمس فيقاتل عليه الصلاة والسلام. قال: يقاتل أول النهار، يعني إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، فيشتد جأشهم بعد أن يرتاحوا إلى بعد الزوال، يصلون الظهر والعصر وهم في خوف، ثم بعد ذلك يقوى عزمهم رضي الله عنهم ويقاتلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الرياح التي كانت تهب، قال العلماء، هي كالتأييد من الله وكالتنفيس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالصبأ كما أهلكت عاد بالدبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينهض إلى عدوه بعد زوال الشمس، هكذا جاء في صحيح البخاري أو جاء في مسند أحمد، نعم جاء في مسند الإمام أحمد، كان يحب أن ينهض إلى عدوه بعد زوال الشمس. وجاء كذلك في صحيح البخاري أنه في بعض أيامه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر حتى إذا مالت الشمس قاتل. فالمعنى واحد سواء كان في البخاري أو كان في المسند، إلا أن هذا هو لفظ البخاري في صحيحه. أما بالنسبة لراوي الحديث النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، هو النعمان ابن مقرن ابن عائذ المزني، صحابي جليل، ومعه سبعة من إخوته صحابة، ومات شهيدا في معركة نهاوند التي كانت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 21 استشهد رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو ما في هذا الحديث، إنما يتعلق بوقت القتال. وجاء حديث عند الترمذي فيه تفصيل أكثر من ذلك، لكن هو من طريق قتادة عن النعمان، وقتادة ابن دعامة السدوسي لم يدرك النعمان، فالإسناد منقطع ولا يصح.